قال رحمه الله: لكن اشترطوا لجواز المسح شروط سبعة. عرفنا حكم المسح، وعرفنا كيفيته، وعرفنا مدته، صح؟ تكلم الآن على الايه؟ على الشروط. قال: يشترط لجواز المسح، أي لصحة المسح. رب الجواز هنا الايه؟ الصحة. قال: سبعة شروط سبعة. أن يلبس، أو أن يلبس، أن يلبس، يعني أحد هذه الشروط أن يلبس الخفان على طهارة كاملة، يعني عن الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الايه؟ الأكبر، تمام؟ فلو أن رجلا لبس الخف قبل تمام غسل الرجلين، مثال الصورة ازاي؟ توضأ وضوءا وأبقى رجله لم يغسلها، فغسل رجله اليمنى ثم ألبسها الخف، ثم غسل رجله اليسرى وألبسها الخف، يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ في اليسرى ولا يجزئ في اليمنى؟ لماذا؟ لأن اليسرى ألبست بعد أن تم الوضوء، لكن اليمنى ألبست قبل تمام الوضوء، فلو خلع اليمنى ولبسها مرة أخرى صح، لأن اليمنى ألبست مرة أخرى بعد تمام الوضوء. فالشرط أن يقيه أن يلبس الخفان على طهارة، ولو كانت عن تيمم، يعني لا فرق بين الطهارة المائية والترابية، لا فرق، يأتينا في المطول التفصيل. قال: وأن يكونا قويين، يعني وثاني الشروط أن يكون الخفين، أن يكون الخفان قويين. ما ضابط القوة؟ يمكن تتابع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته عند الحط والترحال، مما جرت به العادة. ولو كان لابس الخف مقعدا أشد لا يمشي، برضو يشترط أن يكون إيه؟ يتحمل المشي، يمشي في أرض وسط، يعني ليست أرض شديدة ولا أرض رقيقة رخوة يعني. فالجوارب المعاصرة الآن لا تجزئ المسح عليه، لا يجزئ المسح عليها، لأنها تتخرق إذا مشيت في الشارع، صح؟ إذا مشيت تتخرق. طيب، قال: وأن يكون مانعين لنفوذ الماء، يعني وثالث الشروط أن يكون الخفان مانعين لنفوذ الإيه؟ المراد بالماء هنا ماء المسح ولا ماء الصب؟ ماء الصب، يعني لو صببت عليهما الماء لا ينفذ الماء، لأن المسح ماء المسح ماء حقير قليل، أي شيء يمنعه، لكن مرادنا ماء الإيه؟ الصب. قال: أن يكون مانعين لنفوذ الماء من غير الخرز أو الخرز، ضبطان، يعني حالة كون المنع من غير محل الخياطة، الخرز يعني الخياطة، الخف يكون فيه خيط صح؟ فلو نفذ الماء من هذه الثقوب التي هي محل الخياطة يضر ولا لا يضر؟ لا يضر، لكن لابد أن يكون من غير هذه المحل يمنع النفوذ. إذن هذه الجوارب المعاصرة تجزئ المسح عليها، يجزئ المسح عليها؟ لا. طيب، قال: هذا الشرط الرابع، وأن يكون ساترين لمحل الفرض من الجوانب والأسفل، يعني والشرط أن يكون الخفين، أن يكون الخفان ساترين لما يجب غسله من محل الفرض من القدمين، بأن يكون ساترين للكعب بيني، وأن يكون ساترين للجوانب جوانب الرجل، وساترين لأسفل الرجل. طب أعلى الرجل هل يشترط أن يكون مستورا؟ يعني لو كان رأسه واسع وأنت نظرت رأيت الايه؟ الرجل، يضر ولا لا يضر؟ لا يضر، بخلاف ستر العورة في الصلاة، المدار أن يكون الستر من أعلى والجوانب، فلو رؤيت عورتك من أسفل لا يضر، بخلاف الخف، إذا رؤيت الرجل من أسفل أو من الجوانب يضر، واضح؟ طيب، ماذا لو تخرقت، لو تخرق الخف فيه خروق، ها؟ هل ستر محل الفرض؟ لا، وان كان الخرق ضئيلا، وان كان الخرق ايه؟ طب ماذا لو تخرقت البطانة، بطانة الخف، عارفين البطانة؟ البطانة يعني داخل الخف الذي يلي البشرة، الذي يلي الجلد. الخف مثلا له طبقتان، مثل هذا مثلا، هذا بطانة وهذا ظهارة، تمام؟ فلو تخرقت البطانة والظهارة قوية موجودة يضر؟ لا. طب العكس، تخرقت الظهارة والبطانة قوية، طب ماذا لو تخرقا معا؟ ننظر. ان تخرق هذا في المحل هذا ومقابله قوي، والظهر تخرقت من محل اخر ومقابلها قوي، يضر؟ لا يضر. لكن لو تخرق من مكان واحد يضر. تمام؟ يضر ان كان الباقي غير صفيق طبعا. تمام؟ طيب. قال والا يحصل، يعني الشرط الخامس، الا يحصل للابسهما حدث اكبر بجنابه او بنحو حيض. فان اجنب لابس الخف، يعني لابس الخفين بعد اللبس نام فاجنب، احتلم واجنب، يجب عليه ان ينزع الان، وان لم تبر المده، وان لم يفعل ايش؟ واضح؟ طيب. قال والا يظهر شيء وان قل جدا، والا يظهر شيء وان ايه؟ وان قل جدا، والا يظهر شيء من محل الفرض، يعني مما ستر بهما من محل الفرض. الا يظهر شيء من محل الفرض، يعني من الرجل التي ايه؟ سترت بالخف. فإن ظهر من الرجل شيء ولو ظهر من محل الخرز، احنا قلنا لا يضر نفوذ الماء من محل الخرز، صح؟ لكن لو ظهرت الرجل من محل الخرز بطل المسح. فهمتم الفرق بين هذا وذاك؟ الستر لابد ان يكون عاما لجميع الرجل، تمام؟ لان هذه الخفاف التي مسح عليها الصحابه كلها مستوره، لكن نفوذ الماء من محل الخرز ضروري لا يمكن الاحتراز عنه. عدم ظهور شيء. ايوه، ما انا اقوله، لماذا اقتفرنا نفوذ الماء من محل الخرز؟ لانه ضروري لا يمكن الاحتراز عنه، بخلاف ظهور الشيء، ظهور شيء من القدم من محل الخرز هذا يمكن الاحتراز عنه بان تلبس شيئا ساترا. هو يقصد ما الفرق بين الا يكون سترين و هذا الشرط؟ نعم، هذا الشرط. كانه ماذا شرط ايه بالظبط؟ اشترط ان يكون سترين من محل الفرض. هل يمكن الاستماع؟ احنا فاكرين واحنا بنتكلم على الكلام، قلنا الكلام في مسح الخفين منحصر في كم طرف؟ خمسه. من الاطراف قلنا الايه؟ مبطلات المسح، صح؟ وقلنا مبطلات، الشيخ لم يذكر المبطلات صراحه وانما ذكرها في ضمن الشروط، وهذا هو من المبطلات اصلا. يعني من الحق ألا يذكر الحدث الأكبر وألا يذكر ظهور شيء من محل الفرض. الحق أن يذكر هذين من الإيه؟ من المبطلات، وأن يقول مثلا ومبطلاته الحدث الأكبر. واحد. اثنين، ظهور شيء من فهمت كده؟ يبقى هو تكرار. أحسنت، ممتاز، عندنا فقيه إن شاء الله. قال وألا تنحل العرى. تعرفون العرى؟ يعني العرى يعني الخياطة. عندي خف كان عبارة عن قطع من الجلد، ربطت بعضها ببعض بالخياطة، خضت هذه القطعة بهذه القطعة حتى صنعت خفا. انحلت العرى لكن لم يظهر الرجل، انحلت العرى لكن لم تظهر، بطل المسح. تقول له لم تظهر الرجل لكن بطل المسح، لماذا؟ لأنها آيلة إلى الظهور، إنها آيلة إلى إذا مشى، يعني واضح ولا غير واضح؟ وهذه الثلاثة الأخيرة يؤخذ منها مبطلات الإيه؟ المسح. وأغفل المصنف شرطا مهما من شروط الخف، وهو أن يكون الخف طاهرا، أن يكون الخف إيه؟ فلا يكفي المسح على خف نجس العين. عندي خف متخذ من جلد الميتة لا يجزئ المسح عليه، لأن جلد الميتة إيه؟ نجس. طب ميتة غير الآدمي طبعا، تمام؟ ولا يجزئ المسح على خف تنجس بنجاسة غير معفو عنها. النجاسات نوعان، معفو عنها وغير ايه؟ وغير معفو عنها. سيأتينا بيانها إن شاء الله في باب الصلاة وفي باب النجاسات كمان. عندي النجاسة بقى موجودة غير معفو عنها، وقعت قطرة ظاهرة من البول على الخف، هل يجزئ المسح على هذا الخف؟ لا يجزئ، لأن المقصود الأصلي من المسح على الخفين استباحة الصلاة. هل تستباح الصلاة مع النجاسة؟ طب عندي نجاسة معفو عنها بقى، ما معنى نجاسة معفو عنها؟ يعني يجوز أن تصلي بها، عفي عنها. يجوز إن مسحت غير المحل الذي فيه النجاسة، تمسح محل آخر، لأنك لو وصل الماء المسح إلى النجاسة غير المعفو عنها، النجاسة المعفو عنها صارت غير معفو عنها. واضح ولا غير واضح؟ فالشرط الذي تركه المصنف أن يكون الخف إيه؟ طاهرا. ها؟ من المبطلات. يبقى عندنا المبطلات كم؟ أربعة. الأول الحدث الأكبر. اثنين ظهور شيء من القدم. ثلاثة انحلال العرى وإن لم تظهر القدم. أربعة انتهاء المدة. يبقى المصنف ذكر بعض المبطلات في ضمن الشروط وأغفل بعض الشروط وأغفل بعض النواقض المبطلات. عذره أنه كتاب للمين؟ المبتدئين زي حالتنا كده. خلاص يا مشايخ؟ طيب. ثم قال رضي الله عنه شروط الوضوء. كان الأليق أن يذكر شروط الوضوء قبل الأركان، صح؟ لأن الشرط مقدم إيه؟ الشرط مقدم في الوجود طبعا على المشروط، فلا بد أن فكان الأولى أن يقدم إيه؟ في الوضع، في التأليف، في الذكر. طب لماذا المصنف قدم الأركان أولا؟ لأن الأركان هي المقصود بالذات من هذا الباب. من هذا الباب، تمام؟ طيب. فأخرت الشروط لخروجها عن الماهية والحق، ماهية الوضوء وحقيقته، لأن الشرط ما كان خارجا عن الايه؟ عن الماهية معتبرا فيها. إذا علمتم هذا فقال المصنف شروط الوضوء وكذا شروط الغسل. وكذا هي شروط الايه؟ فشروط الوضوء 15 شرط وشروط الغسل ايه؟ 15 شرط. قال رضي الله عنه الإسلام، الشرط الأول الايه؟ فلا يصح الوضوء من الكافر سواء كان كافرا اصليا او مرتدا، تمام؟ ليه بقى؟ لان الوضوء عباده والكافر ليس من اهل العباده، لان شرط العباده الاخلاص، وشرط الاخلاص النيه، وشرط النيه الاسلام. شفت التسلسل؟ طيب يعني ايه اسلام؟ ها معناه في اللغه الاول استسلام. مسلم يعني مستسلم لله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما ينفعش تقول أنا مش مقتنع، تكفر على طول. الشيخ بقى داعشني. تمام؟ وإن فعلت يعني إذا أنكر قلبك حكما معلوما من الدين بالضرورة وفعلته كفرت. يعني أنت تقول مثلا السواك هذا شيء قذر مثلا يعني، او استخففت به وانت تعلم يقينا انه ثابت عن رسول الله وكنت تستاك، انت كافر خلاص انتهينا. تمام؟ الاسلام يعني الاستسلام، يعني الانقياد لله عز وجل. تمام؟ هذا معنى الاسلام في الايه؟ في اللغه، ومعناه في الشرع الانقياد للاحكام الشرعيه. قال والتمييز. ما معنى التمييز؟ يعني ان ياكل الصبي وحده وأن يشرب وحده وأن يستنجي وحده، تمام؟ وقيل يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعني إذا كلمته فهم ثم يرد عليك يجيبك. لكن الأشهر والأحسن في التعريف والتمييز أن يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، تمام؟ فلا يصح وضوء غير المميز كالطفل والمجنون، لأن الوضوء عبادة وهما ليسا من أهل العبادة. يستثنى صورة واحدة، إذا أراد الولي أن يطوف بالصبي غير المميز فيجوز له أن يوضئه ووضوءه صحيح. واضح يا شيخ؟ قال هذا الشرط الثالث. قال النقاء عن الحيض والنفاس. هذا الشرط الأولى أن يعبر عنه بإيه؟ بعدم المنافي. بعدم الإيه؟ بعدم المنافي. اللي هو بعضهم يقول انقطاع ما يوجب الوضوء. يبقى الشرط هذا يعبر عنه بعبارتين. عدم المنافي أو انقطاع ما يوجب الوضوء. رجل يتوضأ وزوجته تمسكه من قفاه. زوجته أجنبية أو لا؟ أجنبية، يحل وطؤها. هي أجنبية لكن يجوز له أن ينظر إليها، يجوز له أن يطأها. تمام؟ لكن أجنبية على كل حال، وسيأتينا من نواقض الوضوء لمس الأجنبية. زوجته تمسكه تمسه. موجب الوضوء مستمر، هل يصح الوضوء؟ يبقى الشرط انقطاع ما يوجب الوضوء أو عدم ما ينافي الوضوء. ومما ينافي الوضوء الحيض والنفاس. فالشيخ عبر ايه؟ بالنقاء عن الحيض والنفاس، وكان الاولى ان يعبر بشيء اعم، ان يقول عدم المنافي من حيض او مس فرج او بول ونحو ذلك. تمام؟ طيب قال النقاء عن الحيض والنفاس. او انقطاع ما يوجب الوضوء من ايه؟ البول واللمس والمس ونحو ذلك. قال وعما يمنع وصول الماء الى البشره. يعني والنقاء عما يمنع. إذن عما يمنع هذا معطوف على إيه؟ النقاء. أنه قال والنقاء عما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني إلى البشرة المغسولة أو إلى الممسوح شعرا أو خفا أو جبيرة. فقول الشيخ إلى البشرة هذا فيه قصور، فيه إيه؟ فلو قال النقاء عما يمنع وصول الماء إلى العضو أو إلى المتطهر كان أولى، تمام؟ حتى يشمل المغسول والممسوح. لكن لما قال البشرة، الشعر ليس بشرة، صح؟ قال وألا يكون على العضو ما يغير الماء، يعني ألا يكون على العضو شيء يغير الماء تغييرا يمنع إطلاق اسم الماء. رجل على يده صابون، فلما توضأ وضع الماء على يده، تغير الماء تغييرا كثيرا، تغييرا كثيرا بالصابون، هل يجزئ الوضوء؟ لأن الماء خرج عن الطهورية، يعني الماء خرج عن الايه؟ الطهورية. واضح يا شيخ؟ قال والعلم بفرضية، العلم يعني الجزم، العلم يعني الايه؟ الجزم بفرضيته، يعني بفرضية الوضوء. فلو تردد في فرضيته، هو الوضوء فرض ولا غير فرض، او اعتقده غير فرض، لم يصح، لابد ان يعلم وجوبه. طيب قال والا يعتقد فرضا من فروضه سنة، يعني الشرط ان يعرف صفة الوضوء، ان يعرف صفة المشتملة على اركان وسنن. وحينئذ الناس اما عالم واما مقلد، اما عامي واما عالم. العالم لابد أن يعرف أركان الوضوء تفصيلاً وسنن الوضوء تفصيلاً. طب عامي، إما أن يعرف أن الوضوء يشتمل على أركان وسنن، لكن لا يعرف الأركان ولا السنن، هذا وضوءه صحيح، بشرط ألا يقصد بفرض معين أنه سنة. ها؟ يطلق، يكفي. طب لو قصد أن هذه السنة فرض، يصح ولا لا يصح؟ يصح. يبقى الشرط ألا يقصد بالفرض إيه؟ ليه؟ الفرض أعلى رتبة من السنة، صح؟ طيب إذن نيته أعلى رتبة من نية السنة، فإذا نوى بالفرض، فإذا قصد بالفرض ونواه بإيه؟ بكونه مندوبا، تقاصرت النية عن المفروض أو عن الشيء أو لا، إذن لا تقع الموقع. لكن نوى الأعلى للأدنى، نوى الفرض للسنة، يجزئ من باب أولى، صح؟ قال والماء الطهور، يعني والشرط الثامن أن يكون الماء إيه؟ وترك شرطا معرفة كونه طهورا، معرفة كونه إيه؟ ولو ظنا يكفي هذا، تمام؟ طيب قال وإزالة النجاسة العينية، يعني من الشروط إزالة النجاسة العينية عن العضو إن لم تزل تلك النجاسة بغسلة واحدة مع الوضوء. النجاسة نوعان، عينية وحكمية. عينية يعني لها جرم ولون وطعم وريح. حكمية يعني لا جرم لها ولا طعم ولا لون ولا ريح. يبقى النجاسة كم نوع؟ نوعان، عينية وحكمية. النجاسة إذا كانت حكمية يكفي لها وللوضوء غسلة واحدة، يكفي لها وللوضوء غسلة، يعني أنا على يدي نجاسة حكمية، فلما توضأت هذه الغسلة الواحدة ترفع الحدث وتزيل النجس. واضح الكلام؟ طب عندي بقى نجاسة عينية، إذا زالت النجاسة العينية بغسلة واحدة فقط أجزأت هذه الغسلة عن إزالة النجاسة وعن رفع الحدث. طب ماذا لو لم تزل إلا بأكثر من لم تزل بغسلة، احتاجت إلى غسلة أخرى؟ فالشرط أن تزيل النجاسة أولا ثم بعد ذلك تغسل غسلة أخرى عن رفع الحدث. فهمتم يا أشياخ؟ فقول الشيخ وإزالة النجاسة العينية، يعني إزالة النجاسة العينية عن العضو إن لم تزل تلك النجاسة بغسلة واحدة، وإلا كفت، وإلا يعني أزيلت بغسلة واحدة كفت تلك الغسلة عن إزالة الخبث وعن رفع الحدث. واضح يا أشياخ؟ قال هذا الشرط الحادي عشر بقى، وجري الماء على العضو، يعني على العضو المغسول، على العضو الايه؟ لكن الممسوح وصول البلل، وصول الايه؟ طب ضبط الجريان ان يتقاطر الماء عن العضو ولو قطرة واحدة، ولو قطرة واحدة. يبقى ضبط الجريان ايه يا مشايخ؟ أن يتقاطر الماء على العضو. أما العضو الممسوح فالشرط وصوله لإيه؟ ما هي الأعضاء الممسوحة؟ وما هو الممسوح؟ مش هنقول الأعضاء؟ الرأس والخف والجبيرة والعمامة. يلا مرة عمامة داخلة في الرأس. فلا يشترط فيه التقاطر ولا يندب. لا يشترط التقاطر في العضو الممسوح ولا يندب التقاطر أيضا كمان. واضح يا شيخ؟ قال وتحقق المقتضي. الشرط الثاني عشر تحقق المقتضي. ما معنى المقتضي؟ يعني السبب الباعث على الوضوء. السبب الباعث على الوضوء شيئان لا ثالث لها. مش هنقول شيئين، خلينا نقول ايه، نوعان، اما رفع الحدث واما غير ذلك، للوقت تجديد الوضوء ونحو هذا. فالشرط الايه؟ تحقق المقتضي، يعني ان تعلم، ان تتحقق انك ستتوضأ لرفع الايه؟ او لتجديد الوضوء. لكن محل اعتبار هذا الشرط ان بان له الحال. ان بان له الحال يعني ايه ان بان له الحال؟ نديكم مثال ونرجع لكلام الشيخ يتضح المقال. رجل توضأ ثم لما جاءت الصلاة الأخرى شك هل أحدث أو لا. إذن هو تيقن إيه؟ الطهارة، وشك في الإيه؟ هل يجب عليه أن يتوضأ؟ لا يجب. إذا توضأ هل هو لما توضأ كان متحققا للمقتضي؟ ما هو إما أن يقصد رفع الحدث وإما يقصد التجديد، وهو شاك لا يعلم هل هو محدث ولا متطهر، فإذن هو إيه؟ غير جازم. طيب توضأ ونوى رفع الحدث ولم يتذكر هل يضر؟ لا يضر. ولم يتذكر هل كان محدثا أو لا، خلاص حصل اللي حصل. إذن هل يضر هذا يا مشايخ؟ ها؟ وضوءه صحيح ولا لا؟ صحيح. طب ماذا لو تذكر أنه كان محدثا بقى؟ لا يصح هذا الوضوء، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه، وأنت قد أتيت بالنية مترددا. إذا محل اعتبار تحقق المقتضي متى؟ إن بان له الحال، فإن لم يبن فلا احتياج لهذا الشرط. فهمت؟ ولا نذكر صورة أخرى؟ صورة، نعيد الصورة مرة أخرى. رجل توضأ للصلاة وصلى الحمد لله، جاءت صلاة أخرى فقال أنا أحدثت ولا لم أحدث، إذن هو شك. إذن هذا نقول تيقن الطهارة وشك في الإيه؟ هل يجب عليه أن يتوضأ؟ لا يجب. إذا صلى على حاله صحت صلاته في ظنه، تمام؟ وفي الظاهر لا، هو قال أنا سأتوضأ. أنت وضوءك هذا هل نويت به رفع الحدث؟ يقول نعم نويت رفع الحدث، يقول بلسانه لكن ما في قلبه شك. لا يمكن أن يكون جازما برفع الحدث لأنه أصلا يشك أنه محدث، صح؟ تقول لا أنا نويت التجديد، كذلك لا يمكنك أن تنوي التجديد جزما. لماذا؟ لأنك أصلا تشك أنك محدث، وشكك لأنك محدث يمنع إرادتك التجديد. وإن قلت بلسانك ما تقول، العبرة بالإيه؟ قلب. تمام؟ طيب توضأ وصلى ولم يظهر له هل كان محدثا أو متطهرا، هل يضر هذا الوضوء؟ هل صلاته باطلة؟ لا، عند الله صحيح إن شاء الله. طيب بعدما صلى قال لقد أحدثت فعلا، تذكر بان له الحال. إذن هل هذا الوضوء الذي أتى به يرفع حدثه الذي كان شاكا فيه؟ لماذا لم يرفع؟ لأنه لم يأتي بالنية جازما. فهمت؟ إذا محل اعتبار تحقق المقتضي إذا بان له الحال، فإذا لم يبن فلا اعتبار ولا احتياج لهذا الشرط. واضح الأمر يا مشايخ؟ ما هو المطلق الوضوء ده يعني إيه بقى؟ ينصرف إلى الفرض. فهمت؟ كمن نوى رفع الحدث. نعم. أي نعم. لو بان له انه قد طهر. طيب انا مش عايز ادخل في العكس لان العكس ده فيه تفصيلين. خلينا بقى في الإقناع ذكرها ورخم علينا فيها. قال ودوام النية. يبقى الشرط الثالث عشر دوام النية، يعني بعد ها دوام النية حكما، يعني دوام النية بعد غسل جزء من الوجه ايه حكما، دوام النية بعد غسل جزء من الوجه ها دوام النية يعني ايه؟ يعني عدم، لا خلينا نقول يعني دوام النية يعني استمرار النية. واستمرار النية له نوع، له حالات، اما ان تظل ذاكرا للنية من اول الوضوء الى اخر الوضوء، وهذا نسميه دوام النية حقيقة، او نسميه استصحاب النية ذكرا بكسر الذال، استصحاب النية ايه؟ ذكرا، تظل ذاكرا لها. وعندنا دوام النية حكما، يعني الا تنوي قطعها، انت غفلت عنها، انت غفلت عنها، انت الان دخلت توضأت غسلت وجهك ونسيت انك تنوي رفع الحدث، نسيت، لكن هل نويت قطع الوضوء؟ ها؟ الله اعلم، اوصله لا يضر، خلاص تسير. نرجع ونقول الان رجل غسل وجهه ثم تذكر مصيبة حلت به فيفكر فيها، نسي النية او لا؟ سهل، لكن هل نوى قطعها؟ هذا نسميه استصحاب النية ايه؟ نية حكما، او استصحاب النية ذكرا بضم الذال. فالشرط استصحاب النية حكما، لكن بعد غسل الوجه، لكن قبل غسل الوجه لابد من اصحابها ذكرا، هذا ركن، تمام يا مشايخ؟ قال وعدم تعليقها، الشرط الرابع عشر عدم تعليق النية بأن يجزم بها، لكن لا يضر التعليق بالإيه؟ بالمشيئة، إن قصد التبرك بسم الله عز وجل، يعني قال نويت رفع الحدث إن شاء الله، له أحوال، إما أن يقصد التبرك أو يقصد التعليق أو يطلق، لا يقصد لا تبرك ولا تعليق. إذا قصد التبرك صحت النية، طب إذا أطلق أو قصد التعليق لا تصح. واضح يا شيخ؟ نويت الوضوء إذا جاء أبي وراح متوضئ، لا يصح، تمام؟ قال ودخول الوقت، يعني والشرط الرابع دخول الوقت، يعني دخول وقت الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. دخول وقت الصلاة المفروضة عرفناها، طب النفل؟ سنة الظهر القبلية متى يدخل وقتها؟ بدخول وقت الظهر، صح؟ صلاة الجنازة فرض الكفائي متى يدخل وقت صلاة الجنازة؟ بوضع الميت، وقيل بالتكفين وقيل بالتغسيل، خلاف بقى ونأتينا إن شاء الله في محل، تمام؟ فدخول الوقت شرط دخول إيه؟ الوقت، ولو ظن ولو إيه؟ قال والموالاة، انتبه، هذا الشرط دخول الوقت والشرط الرابع عشر، والشرط الخامس عشر قال شيخ لدائم الحدث، صح، نتكلم في شروط الوضوء، يبقى هذان الشرطان لمن؟ لدائم. من هو دائم الحدث؟ الذي لا ينقطع حدثه، سواء بقى كان مستحاضة، عنده سلس، ما هو السلس؟ عدم الاستمساك، سلس بول، سلس ريح، سلس غائط، صح؟ كل هذا يسمى سلسا، تمام؟ لذلك الشيخ قال لدائم الحدث ولم يقل للسلس، لذلك قال ايه؟ لدائم الحدث. يبقى دخول الوقت لدائم الحدث، اذا لا يصح وضوء دائم الحدث الا بعد دخول، ويجب على دائم الحدث الموالاة، تجب الموالاة على دائم الايه؟ ما هي الموالاة؟ معناها المتابعة، ولا معناها الايه؟ طيب ما هي ماذا في اي شيء يوالي؟ يوالي بين الاستنجاء والوضوء، يستنجي ومباشرة يتوضا لا يؤخر، ويوالي بين افعال الوضوء بعضها وبعض. كيف يوالي بين افعال الوضوء؟ لا يؤخر، غسل العضو الثاني حتى يجف العضو الأول. يبقى لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله. لا، لا يجب على الجميع. السليم المولد في حقه سنة. في الوضوء. يعني أنا الآن سليم، ليس عندي حدث دائم. ليس عندي استحاضة يا عم الشيخ حبيب يا ابن الأسيم. فغسلت الوجه وأحدهم دق الباب. ذهبت فتحت الباب وتكلمت معه وأغلقت الباب. جف الوجه ولا لم يجف؟ هل نويت قطع النية؟ لا. رجعت أكمل الوضوء. لا يضر، لأن الموالاة سنة ما دمت سليما. لكن دائم الحدث الموالاة شر، يبقى يعيد الوضوء من أوله. فهمتم يا أشياخ؟ إذن الموالاة تكون بين إيه؟ الاستنجاء والوضوء، وبين أفعال الوضوء، تمام؟ وبين الغسلات الثلاثة كمان إذا كان سيغسل الثلاثة، وبين الوضوء والصلاة، وبين الوضوء والصلاة. قال لدائم الحدث، يعني ويعتبر هذان الشرطان لمن؟ أما السليم فيجوز أن يتوضأ قبل دخول الوقت وقبل الاستنجاء وبلا مراعاة للموالاة. كيف يتوضأ قبل الاستنجاء؟ قبل الوضوء. أقول أهو السليم يجوز له أن يتوضأ قبل الاستنجاء. قضى حاجته. خلاص قضى حاجته وتوضأ وهو في مكانه. مثلا يعني. ثم استنجى. يصح ولا لا يصح؟ يصح إن مانع. بشرط ألا يأتي بناقض من نواقض الوضوء عند الاستنجاء. نعم. احنا قلنا الشرط اهو، يبقى يستنجي بشرط الا ياتي بناقض من نواقض الوضوء، يعني لا يمس الفرج مثلا القبلة الضبط، يستجمد بمنديل. سهله هي، اسهل من الاسهال زي ما بيقول. طيب واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ لان الفعل الماضي يدل على التحقق والثبوت. صيغة الايه؟ نية الصلاة بصيغة المضارع. أنت تقول نويت. وفي الصلاة بصيغة أصلي. نويت أصلي. نويت صلاة أو نويت أصلي، إذا أنت نويت ولا لم تنوي؟ هذا فعل ماضي هو. والاستقبال بحسب الحال، لا بأس. طيب، ثم قال رضي الله عنه سنن الوضوء. لما أنهى الكلام بقى. لا، الاستنجاء إزالة للنجاسة. السائل يقول الاستنجاء أصلا ناقض الوضوء. أنا الآن توضأت وجاءت على يدي نجاسة، لما أغسلها هل انتقض الوضوء؟ الفرج عليه نجاسة، أنا قضيت الحاجة وتوضأت، الفرج عليه نجاسة أو لا؟ أزلتها من غير أن أمس. ها، لا شك فيها. الحنابلة هم من يقولون أن الاستنجاء شرط. قال سنن الوضوء. شيخ لما انتهى من ذكر ماهية الوضوء، من ذكر الماهية، الماهية مشتملة على إيه؟ شروط وأركان. احنا ذكرنا الأركان والشروط. شرع يتكلم بعد ذلك على ذكر مكملات الماهية. يتكلم على الإيه؟ التي يحسن الإتيان بها من غير أن يكون تركها مخلاً بالإيه؟ بالحقيقة والماهية. فقال سنن الوضوء رضي الله عنه، والمراد بالوضوء هنا سواء أكان واجباً أو مندوباً. يبقى هذه السنن تستحب في الواجب وفي الإيه؟ وضوء الواجب ووضوء المندوب. قال وسنن الوضوء كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 50 سنة. كثيرة الحمد لله. قال منها السواك. السواك هنا معناه التسوك، معناه الاستياك، معناه الايه؟ والا فنفس السواك اللي هو معنى الاله ليس سنه. هل السواك نفسه سنه ولا استعماله سنه؟ استعماله، لان الاحكام الشرعيه التي هي وجوب وندب واباحه ونحو هذا، هل تتعلق بفعل المكلف ولا تتعلق بذوات الاشياء؟ لذلك نقول ايه؟ المراد بالسواك هنا الايه؟ استياك. طيب ما معنى الاستياك؟ في اللغة مطلق الدلك، مطلق الايه؟ وما معناه في الشرع؟ ها؟ استعمال عود من أراك ونحوه، ها؟ في الأسنان واللثة واللسان وسقف الحلق أو الحنك. استعمال عود من أراك ونحوه، كل طاهر قالع غير الايه؟ كل طاهر قالع يعني خشب، تمام؟ غير الأصبع، غير أصبع الشخص نفسه، ما ينفعش يتسوق بأصبعه. أصبع غيره دي بقى فيها تفصيل بين الرملي وابن حجر والخطيب، عندهم تفصيلات. نعم، من تحصيل أصل السنة، تمام؟ يبقى استعماله ايه؟ عود من أراك ونحوه. فين؟ في الأسنان، والأسنان هذا يشمل الضروس. عارفون الضروس؟ جمع ايه؟ ضرس. واللثة اللي هي اللحم الذي ينبت فيه الأسنان، وسقف الايه؟ الحنك اللي هو أعلى الفم واللسان. هذا هو تعريف السواك في الايه؟ قال والتسمية يعني وقول بسم الله، أو هذا الأقل، والكمال بسم الله الرحمن الرحيم. قول بسم الله متى؟ أول الوضوء. والمستحب أن تقرن التسمية بإيه؟ بالنية القلبية. يبقى أن تقرن التسمية بالإيه؟ وأن تقرنهما بغسل الكفين. طب تقول لي يا عم الشيخ ده ورد في بعض العبارات يؤخر غسل يديه أو غسل كفيه عن النية. لا، المراد بالتأخير هنا أو تقديم النية على غسل الكفين عدم إيه؟ أن يأتي بغسل الكفين قبل الفراغ من الإيه؟ فالمندوب قرن التسمية بالإيه؟ بالنية القلبية، وقرنهما بغسل الإيه؟ الكفين. طيب ماذا لو ترك التسمية عمدا أو سهوا؟ أتى بها في أثناء الوضوء. طيب تركها عمدا أو سهوا ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الوضوء، من أفعال الوضوء. خلاص فات، من أفعال الوضوء. واضح؟ طيب لماذا أقول أفعال؟ إنه قد تفرغ من الأفعال ويبقى الأذكار، يبقى أذكار الوضوء. هل يسن أن تأتي بها حينئذ؟ لا، على المعتمد يعني اللي اعتمده الرملي. قال وغسل الكفين يعني، ومن السنن غسل الكفين يعني إلى الكوعين، يعني إلى الإيه؟ إلى الكوعين، تمام؟ ويسن غسلها ثلاثا، وإن تيقنت طهرها، وإن تيقنت. طيب ثم بعد ذلك إن ترددت في طهر الكفين كره لك غمسهما في الإناء قبل غسلهما. يبقى عندنا مقامان، عندنا ايه؟ مقامان. المقام الاول في تحصيل السنة، المقام الثاني في كراهة الغمس في الإناء قبل الغسل ثلاثة. تحصيل السنة يحصل بغسل الكفين مطلقا سواء تيقنت طهرهما او لا، سواء تيقنت طهرهما او لا، لكن الخروج عن كراهة غمس الكفين في الإناءين بغسلهما ثلاثا إن شككت في طهرهما. واضح؟ طب إن تيقنت نجاستهما حرم غمسهما في الإناء لأنك تنجس الماء. واضح؟ طيب قال والمضمضة أي وبعد غسل الكفين تسن الإيه؟ طب لماذا قلت أي وبعد؟ لأن تقديم المضمضة، عفوا، لأن تأخير المضمضة عن غسل الكفين مستحق. تأخير المضمضة عن الغسل ايه؟ لا مستحب، مستحق لا التقديم والتأخير مستحق لا ايه؟ يعني ايه مستحق؟ يعني التقديم شرط لحصول السنية. التقديم ايه؟ التقديم والتأخير شرط لحصول السنية، كما في تقديم غسل الكفين على المضمضة، وتقديم المضمضة على الاستنشاق، وتقديمهما على غسل الوجه، وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين. يبقى التقديم هنا شرط لحصول الايه؟ بخلاف ضابط المستحب. الاستحباب لا، التقديم ليس شرطا لحصول السنية، زي تقديم اليمنى على اليسرى، زي تقديم اليمنى هذا تقديم اليمنى على اليسرى مستحب لا مستحق، لكن تقديم غسل الكفين على المضمضة مستحق، وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحق. فهمتم يا مشايخ ولا نقول تاني؟ واضح؟ طيب ما معنى مضمضة؟ المضمضة مأخوذة من المض، والمض معناه وضع الماء في الفم، معناه ايه؟ وضعه. هل بقى يسمى هل من المضمضة تحريك الماء في الفم؟ هل من المضمضة مرج الماء خارج الفم؟ لا، وضع الماء فقط حصل أصل السنة، لكن كمان السنة تحريكي واللطفي. طب ماذا لو وضعت الماء وحركت وابتلعت؟ حصلت السنة وشيئا زائدا بالتحريك، لكن كمان السنة بالإيه؟ بالمرج. قال والاستنشاق، يعني وبعد المضمضة الاستنشاق، والاستنشاق مأخوذ من الإيه؟ من النشق، والنشق معناه شم الايه؟ شم الماء. يحصل السنة يحصل بإيصال الماء إلى الأنف، ها؟ وإن لم يجذبه إلى الخياشيم إلى أعلى الأنف، لكن كمال السنة بالجذب ثم النتخ الإخراج يعني. والأفضل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف، يمضمض من غرفة ويستنشق، يعني يأتي بغرفة يمضمض أولا ثم يستنشق، وغرفة ثانية وغرفة ثالثة، هذا هو الأفضل، هذا هو الايه؟ وفيه ست أو خمس كيفيات أخرى ذكرها الإمام النووي في شرح مسلم، أرجعوا لها بقى. قال والتثليث، يعني هو من المندوب الإيه؟ تثليث. تثليث إيه بالضبط؟ للغسل وللمسح، للغسل وللتخليل. يلا، يبقى تغسل الأعضاء ثلاث مرات، وتمسح الرأس أو العمامة ثلاث مرات، لكن لا يسن تثليث المسح على الخف، وتخلل ثلاث مرات اللحية والأصابع كما سيأتي، أصابع اليدين والرجلين. لكن هل يسن تثليث النية؟ لا. هل يسن تثليث الذكر أو الذكر قبل الوضوء وبعده، البسملة والذكر بعد الوضوء؟ لا يسن. واضح؟ طيب. قال ومسح جميع الرأس، والسنة مسح جميع الرأس، لكن الواجب مسح بعض الايه؟ الرأس. طيب، والسنة في كيفية الاستيعاب ان يضع كفيه على ايه؟ مقدم رأسه، ويلصق سبابتيه بعضهما بعض، ويضع ابهاميه على صدغيه، العظمان الناتئان امام ايه؟ واتت الاذن يا عبد الرحمن، ويذهب بهما ثم يرجع ان كان له شعر ينقلب زي شعر الشيخ حبيب كده، لحد واحد اقرع لا شعر له اقرع، هذا يسن له الرد. طب شعره طويل مضفور لا يسن له الرد، شعر النساء مثلا او الرجال عادي يعني، سنة ان قصد به الاتباع، لكن اكثر الذكور لا اقول الرجال يترك شعره لا بقصد الاتباع للاسف يعني. والفرق بين هذا وذاك نية فقط، هذا يثاب وهذا لا يثاب. ومن اللطائف يعني ان الموضة لا تخالف لا تنافي السنة. عارفين الموضة؟ الموضة عارف الموضة؟ طب قول لهم معناها بالملاوي. برضه فاشن؟ طيب. الآن دلوقتي الموضة المشتهرة عند الشباب اللحية الطويلة الكثيفة وتقصير الثياب يبان العرقوب يعني. هذه سنة، لكن المسلمون دائما إيه؟ متأخرون. يعني لو كان رجلا من أهل الشرع يهتم بالموضة، طبعا نحن كطلبة علم إذا عرفنا أن شخصا يهتم بالموضة سنسخر منه سخرية كثيرة، صح؟ هذا خطأ. لو عندنا رجل يهتم بالموضة أو امرأة تهتم بالموضة ويخرج لنا موضة توافق الشرع، والله يؤجر ويثاب على هذا العمل الجلل. لو عندنا رجال من أهل الدين والتدين يهتمون بالسينما وإخراج الأفلام المهمة، ميزة السينما أنها تدخل في اللاوعي، إذا أراد أن يبث لك فكرة معينة يصنعها فيلما أو مسلسلا، تشاهد وتقتنع. كان عندنا فيلم لصلاح الدين الأيوبي، تعرفونه؟ وأكون ما حد شاف صلاح، تعرف صلاح الدين الأيوبي؟ صلاح الدين تعرفه؟ هذا جدنا جميعا الشافعي. صلاح الدين أنتجوا له فيلما في لا فيلم مصري عندنا، أنا كلما جاء يعني اسم صلاح الدين أتذكر من المؤلف الممثل الذي قام بالدفاع هذا البنت. كلما جاء ارتسمت له صورة في ذهني أن هذا هو صلاح الدين. فالسينما ميزته أنها تدخل في اللاوعي، فإذا أردت أن تحرك عزائم الشباب إلى أمر معين السينما، إذا أردت أن تبث فكرة معينة السينما. الآن للأسف السينمات اللي بين المسلمين ينشرون فيها الدعارة وشرب الخمر والتبرج والسباب، أشياء كثيرة جدا. لذلك تجد هذا الأمر صار مألوفا نوعا ما بين أوساط الملتزمين، بين أوساط من الملتزم، فما بالك بالمفرطين؟ يعني احنا كلنا عوام، تمام؟ فلا بد من أهل الإسلام أن يضربوا في كل شيء بسهام مش بسهم، تمام يا أشياخ؟ طيب احنا كنا بنقول احنا ايه اللي جابنا هنا؟ تثليث. طيب ماشي، إن كان له شعر ينقلب. طيب قال رضي الله عنه: هو مسح الأذنين، يعني بعد مسح الرأس يمسح الايه؟ ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. يمسح الظاهر، ما هو ظاهر الأذنين؟ هذا الخلف الذي يلي الرأس، والباطن ما يلي الوجه، يبقى هذا هو الباطن، وهذا الخلف والظاهر، تمام؟ يمسحهما بماء جديد. وكيفية استيعابهما معروفة، أن يضع مسبحتيه في صماخ الأذن. صماخ يعني إيه؟ الخلق. ثم يديرهما مع معاطف الأذن، ويجعل إبهامية على ظهر الأذن، ثم يمسح بالكفين الأذنين استيعابا، يعني استظهارا للمسح، تأكيدا للمسح. طيب قال: وتخليل أصابع اليدين، يكون بالإيه؟ بالتشبيك بينها، تمام؟ تشبيك، هذا هو التشبيك. طب هكذا يعني أن يجعل تشبيك، يعني المراد أن يجعل بطن الكف على ظهر الكف الأخرى، لأن يجعل بطنهما على بعضهما حتى تنافي صورة العبادة وصورة العادة، حتى لا يعتاد الأمر، تمام؟ ويتذكر دائما التعبد يعني. ومحل ندب التشبيك إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع من غير التشبيك، لكن إذا كانت الأصابع لا يصل إليها الماء إلا بالتشبيك، بالتخليل، واجب التخليل. طب إذا كانت الأصابع ملتحمة، هل يجب فتقها ليخلل؟ هذا جنون، لا يجب، بل يأثم إن خاف محظور تيمم. قال: والرجلين، يعني وتخليل أصابع الرجلين والموالاة. الموالاة قلنا معناها ليه؟ المتابعة. والمتابعة تكون المتابعة في الوضوء، يعني تكون على ثلاث مراتب. أول شيء المتابعة، الموالاة بين الأعضاء، بين أعضاء الوضوء. كيف؟ أن يشرع في غسل العضو الثاني قبل أن يجف العضو الأول، مع اعتدال الزمان والهواء والمزاج، مزاجك حلو، مع اعتدال الايه؟ يعني في الشتاء الماء لا يجف كما يجف في الصيف، صح؟ يبقى لابد ان نعتبر جوا معتدلا، اعتبار الصيف لا يجف، في الصيف عندكم عشان الرطوبة العرق. طيب اعتدال الزمان والهواء، لان الريح القوية تسرع من ايه؟ من تجفيف. والمزاج، زلاج اللي هو طبيعة الشخص، رجل حامي الطباع، حار الطباع، تمام؟ هذا يجف أسرع من من البارد، والعياذ بالله. أصعب شيء على الرجل أن يكون باردا، تعرفون الرجل البارد يا إخوة؟ طبعا الرزانة شيء والبرود شيء، يعني مش عايزين ندخل في تفاصيل يعني. يبقى الموالاة بين الايه؟ الأعضاء. وعندنا الموالاة بين الغسلات، أن توالي بين الغسلة الثانية والأولى، وبين الثالثة والثانية. وعندنا الموالاة بين أجزاء العضو الواحد، بين أجزاء العضو الايه؟ يعني لا تغسل الكفين ثم الذراع ثم المرفقين، لا يغسل كله على بعضه، موالاة، خلاص؟ طيب قال: والتيامن، يعني ومن السنن الايه؟ بأن يقدم اليمنى من اليد والرجل على اليسرى منها، لكن الكفين لا يسن التيمن فيها، الخدين لا يسن، الأذنين هذا إذا كان سليم اليدين، لكن رجل أقطع عنده يد مقطوعة يبقى يسن التيمم في كل شيء، لأنه سيغسل بيد واحدة. يبقى إذا أراد أن يمسح الأذن يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى، أراد أن يغسل الايه أن يغسل الخدين يغسل الخد الأيمن ثم الخد الأيسر، وهكذا. فهمتم يا شيخ؟ قال وإطالة الغرة، يعني الغرة مقدم الرأس، يعني أن يغسل من مع وجهه من رأسه وعنقه الرقبة من وأسفل العنق يعني شيئا زائدا على ما يجب غسله في الفرض. قال والتحجيل، يعني وإطالة التحجيل بأن يغسل فوق المرفقين وفوق الكعبين في الوضوء، بأن يستوعب العضد والساق، هذا كمال التحجيل، أن يستوعب العضد والساق. طيب. قال والذكر بعده، يعني ومن السنن الذكر بعد الايه بعد تمام الوضوء فورا. يعني ايه فورا؟ يعني قبل ان يتكلم بكلام اخر قبل الذكر، حالة كونه متوجها الى القبلة بصدره رافعا يديه الى السماء كهيئة الداعي. بعض الجهال يرفع السبابة هكذا، لا هذا خطأ، يرفع يقول ايه الذكر الايه المعروف. ما هو الذكر؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، معروف طبعا واضح. خلاص يا شيخ. ثم قال مكروهات الوضوء، لما كان ترك السنة يؤدي إلى الكراهة، ترك السنة يؤدي إلى الإيه؟ ناسب ذكر المكروهات بعد السنة، ناسب ذكر المكروهات بعد الإيه؟ لذلك ذكر المكروهات بعد السنة، لأن ترك المندوب مكروه، وقيل خلاف الأول، وهذا التفريق أنكره جماعة من الفقهاء، وكذا جماعة من أصولنا، واستعترضوا على صاحب جامع الجوامع بأن قسم الإيه؟ بأن قسم ما الخطاب إن اقتضى الفعل جازما فإيجاب أو غير جازم فندب، أو الترك جازما فتحريم أو غير جازم، اللي هو قسموا الترك غير الجازم إلى مكروه خلاف الأول، لأن كان بنهي مقصود أو بغير مقصود. ما علينا، كلام في أصول الفقه مش محل بحث. المهم، المعتمد والمشهور عند الفقهاء أن ترك السنة إيه؟ مكروه. وبعض الفقهاء يفصل ويقول بقى عندنا مكروه وعندنا خلاف الأولى وخلاف الأفضل كمان، تمام؟ طيب. قال مكروهات الوضوء كثيرة. ليه؟ مكروهات الوضوء يعني ولو كان الوضوء مندوبا، لماذا كانت مكروهات الوضوء كثيرة؟ لأن السنن كثيرة وترك السنة مكروه، فكل سنة تركها مكروه، إذن المكروهات تصل إلى 50 مكروه، تمام؟ قال منها ترك التيامن عمدا، ترك التيامن إيه؟ لكن تركه سهوا. وترك المضمضة والاستنشاق عمدا لغير ضيق الوقت ولغير ضيق الماء. يبقى متى يكون ترك المضمضة والاستنشاق مكروها؟ إذا انتفت ثلاثة وإيه؟ إذا انتفت إذا وجدت العمدية، إذا وجدت العمدية، وإذا كان الوقت وإذا كان الماء كثيرا. لكن إذا ترك المضمضة والاستنشاق سهوا لا كراهة. إذا ترك إذا الوقت ضيق، إذا تمضمض واستنشق خرج الوقت، بل قد يجب. طب الماء قليل لا يكفيه للمضمضة والاستنشاق، يقتصر على الفروض، حينئذ لا يكره. إن كانوا جماعات مثلا والماء على كل واحد منهم يتوضى منه على حسب وضوء الفرد، ينفع هو يتمضمض ويستنشق؟ لا لا. لو كان نعم. طيب. قال والزيادة على الثلاث، يعني والزيادة على الثلاث يقينا، والزيادة على الثلاث ايه يقينا، لكن لو شك هل هذه غسلة ثانية ولا ثالثة يأتي بغسلة، تمام؟ ومحل الكراهة إذا كان الماء مملوكا له أو مأذونا له فيه، لكن إذا زاد على الثلاث وكان الماء مملوكا لغيره حارما إن زاد بقصد العبادة، إن زاد بقصد إيه؟ لكن زاد بقصد التنظف لا بأس، لا كراهة ولا حرمة، كذلك يحرم. انه يجب عليه قطع وسواسه. يقتصر على الثلاث. طيب، قال والزيادة على الثلاث قلنا يقينا، اي وكان الماء مباحا او مملوكا له، واتى بالزيادة بقصد الصيف نية الوضوء، لكن ان شك هل ثلث او لا اخذ باليقين. ولو كان الماء موقوفا على من يتطهر به او على من يتوضا به حرم الزيادة على الثلاث. تمام. واذا اتى بالزيادة على الثلاث بغير قصد التعبد لا يكون مكروها. واضح يا شيخ؟ طيب. قال والنقص عنها، اي أيوة، ومن المكروهات النقص عن الثلاث، طبعا لغير حاجة، النقص عنها لغير ايه، لكن ان خاف البرد فغسل غسلة واحدة هل يكره؟ لا، لا يكره. طيب، قال والوضوء من الماء الراكد، يعني من الماء الذي لا يجري، اذا كان غير مستبحر. الماء المستبحر يعني الكثير كالبحر. تمام. لماذا؟ لأنه نهي عن الاغتسال في الماء الراكد. تمام؟ فيكون الوضوء من باب أول، لأن هذا قد يقذر الماء أيضا، وأن الوضوء كالغسل في الجملة. طيب، قال والوضوء من فضل المرأة، ومن المكروهات الوضوء من فضل المرأة. يعني إيه من فضل المرأة؟ مرأة، امرأة توضأت وتركت شيئا في الإناء، يكره لك أن تتوضأ من هذا الماء الذي تركته، يكره ولا يحرم ويرتفع الحدث. هل في شغل على الحلقين؟ ما انا لسه جاي في الطريق اهو. قال الشيخ والوضوء يعني وضوء الذكر. وضوء مين؟ وضوء الرجل. وضوء ايه؟ من فضل المرأة، يعني من فضل طهر المرأة. اي مرأة؟ المرأة البالغة. المرأة الايه؟ بخلاف الصغيرة والمراهقة التي خلت بهذا الماء لطهارة كاملة عن حدث. الحنابلة يقولون ايه؟ يقولون يرفع حدث الرجل، حدث الانثى للرجل البالغ والخنثى. هذا الفضل، فضل طهور المرأة البالغة الذي خلت به لطهارة كاملة عن حدث. يبقى لابد ان تكون امرأة اولا. لابد ان تكون ايه؟ ولابد، يبقى خرج الرجل وخرج الخنثى. فهل يكره الوضوء من فضل الرجل؟ هل يكره الوضوء من فضل المرأة الخنثى؟ لا. امرأة بالغة هل يكره الوضوء من الصبية؟ خلت به بأن لم يشاهدها مكلف، بأن لم يشاهدها ايه؟ عفوا، بأن لم يشاهدها مميز، بأن لم يشاهدها ايه؟ ولو صبي مميز، توضأت في غرفة مغلقة أو مع ابنها الرضيع، هذه نسميها خلوة. لكن توضأت بحضرة الناس أو بحضرة صبي مميز، لا يكره الوضوء من فضل مائها لأنها لم تخلو به. احنا جايين في الطريق، صبر، نضبط الأول الصورة. يبقى خلت به امرأة لطهارة كاملة، يبقى لو غسلت بعض الأعضاء ولم تكمل الطهارة هل يكره الوضوء بفضلها، بفضل مائها عن حدث؟ لو خلت به لطهارة عن ايه؟ تشديد أو عن خبث، لا يكره. خلاص، للنهي عن الوضوء، وضوء الرجل من فضل وضوء المرأة، لكن هذا حديث منسوخ. خلاص، توجه الكراهة يعني كده. النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعبدي لا يعقل معناه، لكن حديث منسوخ. حديث ايه؟ فلا كراهة، فلا حرمة، عفوا، خروجا من خلاف الإمام أحمد، خروجا. ماشي صح، وأن يكون الماء قليلا. واضح يا شيخ؟ مش واضح؟ نقول مرة أخرى؟ طيب، خلينا في الشافعي. قال والإسراف فيه، يعني والإسراف فيه في الماء بالصب، بأن تصب عليه ولو كنت على شط النهر، ولو كنت على شط الايه؟ يكره لك أن ايه؟ الإسراف الماء. ثم قال نواقض الوضوء. خلاص، هانت اهي مشايخ، نقف عند نواقض الوضوء ولا نقرأها؟ بقي القليل حتى خلصنا الوضوء، احنا اطلنا عليكم النهارده. طيب، لماذا ذكر نواقض الوضوء عقب الوضوء؟ لأن رفع الطهارة فرع عن وجودها. متى ترتفع الطهارة وتزول؟ إذا وجدت. يبقى ناسب أن يأتي بالنواقض بعد الايه؟ بعد ذكر الكيفية والشروط ونحو هذا. تمام؟ طيب. الشيخ قال نواقض الوضوء. المراد بالنواقض يعني الأشياء التي ينتهي بها مدة الوضوء. الأشياء التي ينتهي بها إيه؟ قال نواقض الوضوء أربعة ثابتة بالكتاب والسنة. وحصر النواقض في هذه الأربعة تعبدي لا يعقل معناه. فلا يزاد عليها نوع خامس. لا يزاد عليها نوع. لماذا؟ أنا الآن أخرجت ريحا. مش الآن يعني. أنا هصلي معاك. فلما خرج الريح قمت فغسلت أعضاء أربعة. هل هذا معقول؟ غير معقول تماما. وخرج الريح من الدبر يبقى تغسل الدبر. لا، أنت لم تغسله بل يكره لك أيضا، وغسلت أعضاء أربعة. هذا ليس معقولا. تمام؟ إذن إذا كان غير معقول فليوقف على مورد النص. فليوقف على مورد الإيه؟ النص. لمست امرأة توضأت غسلت أعضاء، طب ما أغسل يدي التي لمست بها؟ لا، اغسل كل الأعضاء. فهمتم؟ لذلك لا يزاد على هذه الأربعة نوع خامس خلافا لمن يزيد. قال الأول الخارج من السبيلين. هل الناقض عندنا خارج وعندنا خروج؟ عندنا خارج وعندنا إيه؟ خروج. الخارج هو الشيء الذي خرج، لكن الخروج نفس الفعل. هل الناقض بقى الخروج ولا الخارج؟ الخروج. يبقى الشيخ قال خارج يعني خروج الخارج، خروج الإيه؟ الخارج من السبيلين القبل والدبر، أو من فتحة تحت المعدة مع انسداد المخرج الأصلي. الآن تحت السرة، أحسنت. الآن عندنا رجل والعياذ بالله أصيب بالمرض، لا يستطيع أن يخرج البول أو الغائط أو كلاهما من المخرج المعتاد، فنجري له عملية جراحية، نحول مجرى الغائط ويكون تحت السرة، بيسميها ايه؟ كولوستومي؟ كولوستومي على ما اظن. ها؟ لا، غير الاسطرة. الاسطرة موجودة في المحل العادي، في المخرج المعتاد. فإذا خرج الخارج من هذه الفتحة الموجودة تحت السرة مع انسداد المخرج الأصلي ينتقض الوضوء بهذا الخارج. طب إذا كان المخرج الأصلي مفتوح هل ينتقض بهذه الخارج من الفتحة؟ لا. طب إذا كانت المخرج مسدود لكن الفتحة فوق السرة أو في السرة برضو لا ينقض. يبقى خروج الخارج من السبيلين، التعبير بالسبيلين جار على الغالب، جار على الايه؟ قبل والدبر. ممكن يكون له قبلان، ممكن يكون له دبر، ممكن يكون له دبران. أنا رأيت من له قبلان، صبي صغير كان موجود نجري له، له قبلان. نعم رأيت. ها؟ شفت حاجات سودة والله. طيب، سواء كان هذا الخارج عينا او ريحا، كان خارج عينا او ايه؟ طاهرا او نجسا، جافا او رطبا، معتادا او غير معتاد، معتاد زي البول، غير معتاد زي الدم مثلا. تمام؟ قال الا المني، يعني الا خروج المني. مراد بالمني هنا المني ايه؟ المني الموجب للغسل. فخروج المني يوجب الغسل ولا يوجب الايه؟ الوضوء. لماذا؟ واحدة. قالوا لأن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه. ما أوجب أعظم الأمرين؟ عندنا غسل ووضوء، أيهما أعظم؟ أوجبه بخصوص كونه منيا، لا يوجب أدوانهما وهو الوضوء بعموم كونه خارجا من السبيلين. فهمتم؟ ما قرائن هذا؟ رجل زنى وهو محصن، يجلد ولا يرجم؟ هل يجلد ويرجم؟ إذ ما أوجب أعظم الحدين بخصوص كونه زنا من المحصن لا يوجب الجلد وهو أدوان الحدود الحدين، يعني بعموم كونه زنا. فهمتم؟ طب إلا خروج المني، قلنا المني إيه؟ الموجب. لا، هل عندنا مني غير موجب للغسل؟ نعم. ما هو؟ مني غير الشخص، رجل لاقى بشخص، لان مش نقول جامع، لا، لان خروج مني الجماع من المراه موجب للغسل عليه ايضا لاختلاط منيها بمنيه. رجل لاقى في رجل والعياذ بالله، خرج المني من الدبر، هل هذا ناقض للوضوء وموجب للغسل؟ لا، هذا المني خروجه ليس موجب للوضوء. نعم تمام. شخص بعدما خرج المني منه، يبقى هذا مني الشخص نفسه، خرج منه، خرج به مني الشخص غيره، مني غير الشخص كمني الغير. طيب رجل اخرج المني، يجب عليه الغسل او لا؟ اغتسل ثم اخذ المني في حقنه وادخله في ذكره مره اخرى، جنون بقى جنون، ثم خرج منه مره ثانيه، هل هذا مني الشخص من الخارج منه اول مره ولا ده ثاني مره؟ ملكة عرفت كده، ده الفقه كله حاجات زي كده. يبقى هذا ايه؟ لا يوجب الغسل لكن يوجب الوضوء. نعم. المني طاهر انما البول نجس، طب ليه الغسل من الطاهر ومش من النجس؟ تعبد لا يعقل معناه، انما الماء من الماء. قلت ايه؟ على صوتك. السليم اللي توضأ ثم استنجى لم ينص تكلم. ايوه ايوه ايوه. ماشي. قبل الوضوء. هنا ده كما هو النقد الخروج. هو الكلام النقد الخروج نفس الخروج، هو الآن خرج خلاص، رجل قضى حاجته، خرج خرج ولا لا؟ خرج. وضوءه منتقد ولا لا؟ توضأ. بعد الوضوء هل خرج شيء؟ استنجى، هل خرج شيء بالاستنجاء؟ لم يخرج. والنقد والخروج، فهمت كده؟ طيب الحمد لله. قال الثاني زوال العقل، يعني زوال التمييز، زوال الايه؟ بنوم او بجنون او باغماء او بسكر او بدواء او بسحر او بمرض، كل هذا يسمى زوال. اذا حصل به زوال التمييز ها ينتقد الوضوء، الا بنوم الممكن مقعده من محل قعوده، يعني الا زوال التمييز بنوم شخص نام وهو ممكن مقعده من محل قعوده، نام لكن يمكن المقعد من المحل الذي يجلس فيه بحيث يامن خروج شيء من الايه، لكن لو لم اذا نام ولم يمكن انتقض الوضوء بالنوم لاحتمال الخروج. تمام؟ طيب. قال الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة. التقاء بشر. خرج بالبشرة. ما هي البشرة أولا؟ ظاهر الجلد. يبقى خرج بها الايه؟ الشعر والسن والظفر والعظم على خلاف. والعين ماشي. يبقى مس الشعر والظفر والسن والعظم لا ينقض الايه؟ التقاء. التقاء بشرتي الرجل والمرأة يقينا. يقينا. يقينا هذا يعود إلى الالتقاء ويعود إلى الرجل والمرأة. يبقى لابد أن يتيقن حصول الالتقاء. طب شك هل لمس المرأة أو لا؟ هل ينتقد الوضوء؟ شك هل الذي لمسه ذكر ولا امرأة؟ لا ينتقد الوضوء. تمام؟ طيب خرج بقول من رب الرجل اولا؟ الذكر الذي بلغ حدا يشتهى لذوات الطباع السليمه. يعني المراه المعتدله المستويه تشتهي هذا وان لم يكن بالغا. والمرب المراه الانثى التي بلغت حدا تشتهى به عند ذوي الطباع السليمه. تمام؟ وان لم تكن بالغه. واضح؟ فخرج بالتقاء بشرتي الرجل والمرأة، التقاء بشرتي الرجلين والمرأتين، رجل سلم على رجل خلاص ولو بشهوة لا ينتقل الوضوء. ما احنا في أيام سودة. امرأة سلمت على امرأة ولو بشهوة لا ينتقل الوضوء. امرأة سلمت على خنثى أو رجل سلم على خنثى أو العكس لا ينتقل الوضوء. واضح ولا غير واضح؟ قال التقاء بشرتي الرجل والمرأة ولو بغير قصد ولو بلا شهوة ينتقد الوضوء، لكن بشرط الكبيرين. ما معنى الكبيرين؟ أن بلغ حدا حد الاشتهاء لذوي الطباع السليمة. الأجنبيين يعني الأجنبيين يقينا بأن لم تكن بينهما محرمية. لم تكن بينهما إيه؟ يعني إيه محرمية؟ المحرم هي التي حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، التي يحرم نكاحها إيه؟ تحريما مؤبدا. الآن الأم والأخت والبنت يحرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح، بسبب أنها أمي وبنتي وأختي، تمام؟ طب عند امرأة يحرم نكاحها على التأقيد زي أخت الزوجة، هل ينتقض وضوءه بمسها أو لا؟ ليست محرم. من حرم نكاحها على التأبيد بسبب المباح. أنا الآن مش أنا واحد يعني رجل جامع امرأة بشبهة ظنها زوجته فجامعها فحملت وولدت، تحرم عليه هذه البنت على التأبيد، لكن هل هذا بسبب المباح؟ لأن وطأ الشبهة لا يوصف لا بإباحة ولا بحل، لا مباح ولا حلال ولا حرام، فيخرج الموطوءة بشبهة وبنتها فينتقض وضوء مسهن وإن حرم نكاحهما على التأبيد. تمام؟ يأتينا بقى في محله. طيب ايه تاني؟ الأم خلقها في محلها بقى، لا لحرمتها، لا لحرم نكاحها على التأبيد بسبب لا لحرمتها. نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يحرم نكاحهن على التأبيد بهذا السبب المباح وكونهن أمهات المؤمنين، لكن هل حرمتهن هل تحريمهن على الناس لحرمتهن ولا لحرمة رسول الله؟ إذن هن من المحارم؟ لا، لأن التحريم لا لحرمتهن إنما لحرمة غيرهن، بخلاف الأم والأخت والبنت لحرمتهن. واضح يا شيخ؟ فإن كان بين الملموس واللامس محرمية لا ينتقض الوضوء وإن وجدت الشهوة، وإن وجدت الشهوة. قال من غير حال، يعني حالة كون التقاء البشرتين من غير حائل ولو كان الحائل رقيقا، فإن كان يوجد حائل ولو رقيق لا ينتقض الوضوء وإن وجدت الشهوة، وإن وجدت الشهوة. قال الرابع مس قبل الآدمي. مس قبل، القبل هذا يشمل الذكر كله من الرجل وملتقى شفري المرأة من الايه؟ من المرأة، شفراها الملتقيان. واضح؟ ها؟ ولا انت فاهمين حاجة ولا انا فاهم حاجة، مش عايز افهم بصراحة. ها؟ انا شرحتها لكم في عمدة السالك على التفصيل صح؟ حتى كان في رسم بياني. طيب مس قبل الآدمي، خرج من الآدمي الايه؟ البهيمة. هل ينتقض الوضوء بمس قبل البهيمة؟ عيب كده ما يصحش. تمام؟ لا ينتقض. طب الجن، هل ينتقض الوضوء بمس قبل الجن؟ متصور مفرع على جواز نكاحهن او عدمه. هل يجوز نكاح الجن ولا لا؟ رواية عن مالك. عندنا قولين في المذهب الشافعي. ها نفسك انت جوز عفريتة بهدلك. طيب مس قبلي خرج بالقبل العانة، لا ينتقد وضوء بمس العانة. والرفغين، عارفين الرفغان؟ أصل الفخذ، أصل الايه؟ لا ينتقد وضوء بمس الرفغين. والأنثيين اللي هو الخصيتين يعني لا ينتقد الوضوء بمس الخصيتين. والجلد بين القبل والدبر لا ينتقض وضوء ومسه. يبقى كلامنا في الايه؟ في القبل بالخصوص. احنا لسه جايين في الطريق اهو. طيب سواء بقى كان قبل كبير او صغير، يعني ام تنظف ابنها الصغير او بنتها الصغير فمست القبل، انتخذ وضوءها او لا؟ رجل يغسل الميت فلمس قبله، انتخذ وضوءه او لا؟ مس قبلا اشلا، مس فرجا مقطوعا، ها طبيب مثلا واجرى عمليه جراحيه وقطع عضوا انتقض ضوء ومسح ما لم يكن لابسا الجلوفز الجوينت قفاز تمام سواء كان هذا المس عمدا او سهوا عمدا او ايه سواء مسه من نفسه او من غيره تمام طب ماذا لو جاء شخص لا بلاش الصوره دي عشان عيب ما يصحش كده كذلك ينتقد الوضوء قلنا الذكر من اوله الى اخره واضح طيب قال او حلقه دبره يعني اوم او مس حلقه ايه دبره دبر من يبقى يخرج البهيمه ايضا طب مسه بايه قال ببطن الراحه هذه هي الراحه تمام قال او بطون الاصابع بطون ما هي بطون الراحه والاصابع ما يستتر عند انطباق الكفين بعضهما على بعض مع تحامل يسير اذا ماذا لو مس بحرف الكف برؤوس الاصابع بما بين الاصابع لا ينطق خلاص يا شيخ لما انتهى المصنف من بيان نواقض الوضوء تفصيلا شرع يتكلم او شرع في بيان الاحكام المترتبه على النواقض ما الذي يترتب على انتقاض الوضوء فقال إيه؟ قال ما يحرم على من انتقد وضوءه يعني ما يحرم من الافعال على من انتقد وضوءه باحد هذه النواقض الاربعه السابقه ولما كان الحكم على الشيء فرعا عن تصوره قدم الكلام على النواقض ثم اخر الكلام على الايه على الاحكام اللي هو ما يحرم فقال رضي الله عنه يحرم على من انتقد وضوءه اربعه اشياء اولها الصلاه ولو كانت نفلا او جنازه وكذا يحرم سجدتي التلاوه والشكر قال والطواف ولو كان نفلا يبقى الطواف نوعين فرض وايه ايه طواف الفرض فرض او طواف العمره ها يحرم وما ذكرهاش قال الطواف الصلاه والطواف ومس المصحف ما المراد بالمصحف هنا كل ما كتب فيه قران بقصد الطراسه او التعبد كل ما كتب فيه قران بقصد الدراسه او الايه او التعبد انا الان كتبت قران على هذه اللوحه او هذه اللوحه هل هذا مقصود للتعبد ولا ولا للتبرك يبقى لا ينتقض لا يحرم مسه كتبت التميمه للتبرك بها لا يحرم مسها ولو للجنب فهمتم يعني ايه قران مس مصحف كل ما اتصل به مس مصحف يعني كل ما اتصل بالمصحف جلده واوراقه والبياض والحواشي والكلام كله طيب قال وحمله يعني وحمل المصحف لان الحمل ابلغ من المس لكن يحل حمل المصحف في امتعه بشرط ان يقصد المتاع بالحمل او ان يقصد المصحف والمتاع بالحمل او ان الا يقصد شيئا لكن ان قصد المصحف بالحمل ويحل مس المصحف في تفسير ودنانير مكتوب على الدنانير في دنانير اسمها دنانير الأحدية مكتوب عليها قل هو الله أحد يجوز مسها للجنوب حتى تمام يا أشياخ خلينا بقى بعيد عن المحشة ده تفصيل اللي احنا قلناه قبل كده تفسير الجلالين تقصد صح؟ مش عايزين نتفرع خلينا كده تفسير عشان لا نوسع يعني المسائل حتى الناس لا تنسى يعني الكلام بشرط ان يكون التفسير اكثر من الايه من القران يعني كلمات احرف التفسير اكثر من احرف الايه القران واضح يا شيخ ولا غير واضح ونقف على هذا هو القراءه اليس القراءه اعظم من المس والحمل لا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل احيانه واعظم ذكر القران لكن قال عز وجل لا يمسه الا المطهرون فهمت الذين فرقنا الاحكام نقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم لا لا يكفي احنا ما علينا مرفع التوهم في الاقناع ان شاء الله